حبان مع بعضهم. إذا العزل بالحبان وثقوا رجل ما وثقوا أحد إلا هما. توثيقهم مقبول ولا مش مقبول؟ بينهم العزل بالحبان وثقوا رجل. التوثيق اثنين مع بعض مقبول؟ مثل بعضه لأنه هو مجهولا عند هيك هيك عصمت لف هيك عن لف عن المسجل يعني وخلص. توثيقه مش مقبول إذا كان مجهول يعني توثيق مجهول ما في فرق تفرز أحدهما أو انضم إليهما.